بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر. أبو عبد الله، قال المؤلف أبو عبد الله، نعم. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب الآنية، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. نعم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مدارسة كتاب المحرر في الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي رحمه الله، وبلغنا إلى باب الآنية، وأخذنا فيه حديثه الأول في ما يتعلق بخصال، في حديث البراء، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. وحذيفة بن اليمان الأسدي معروف بصاحب السر، بصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، والسر ها هنا لكونه أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقبة تبوك بأسماء المنافقين الذين هموا بطرحه، وكانوا 17. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أخرجاه في الصحيحين. طيب، ما علاقة هذا الحديث بالوضوء؟ علاقته لما نهى عن اتخاذ الذهب والفضة أواني، ونهى عن الشرب والأكل فيهما، دل على أنه لا يجوز أن تتخذ أواني، ومن ذلك أن يتوضأ بها، لأن الوضوء إما من الماء مباشرة بحيث أن يكون في أرض أو في ركوة أو في نهر أو في عين، أو أن تحوزه الأواني، تسمى الأواني بالظروف لأنه الظرف الذي يحوز الماء. والأواني عند العرب غالبها من الحجر أو من الطين، طين الفخار، ومنها من الحديد فيما تقدم عندهم في الصناعة، ومنها من الجلود، ومنها من الذهب والفضة. فقال: لا تشربوا، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، كل نهي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقتضي التحريم، إلا أن يأتي صارف يصرفه عن التحريم إلى الكراهة، كما أن الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، إلا أن يأتي له صارف يصرفه إلى الاستحباب. وقد يأتي الأمر فيكون للإباحة، لا يكون لا للتحريم ولا للاستحباب، لا يكون لا للوجوب ولا للاستحباب، وإنما للإباحة. قالوا: وهو الأمر بعد الحظر، كل أمر يأتي بعد الحظر فهو للإباحة. شاهده آية المائدة: وإذا حللتم فاصطادوا. فهل هذا أمر بالصيد للمحرمين بالنسك، أو أنه مندوب، أو أنه مباح؟ هو مباح، يعني إذن بعد الحظر، لأنه كان محظور على المتلبس بالنسك حال نسكه الصيد البر المتوحش. قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. والنهي عن الشرب فيهما نهي عن الوضوء فيها أيضا، لأن هذا النهي يقتضي أن لا تتخذ أواني. ولا تأكلوا في صحافهما. أصل الصحفة الإناء الذي يؤكل منه، الصحن، التبسي، البلم بحسب أسماء الناس له، الموقعة، الجفنة، ومنها الصحفة، دل على أنها كانت تتخذ، وإلا كيف ينهى عن شيء غير موجود عليه الصلاة والسلام؟ ولا تأكلوا في صحافهما. هل يجوز أن نأكل بملاعق الذهب أو بكؤوس الذهب؟ لأن الحديث إنما جاء في الصحاف. قالوا: هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، فإن أخص أوصاف ما يؤكل به الصحاف، دخل فيها بقية الأواني، القدور، تباسي، صحون الصغار، الكبار، الملاعق، الشوك، الكؤوس، الفناجيل، كل ما كان وسيلة للأكل به أو للشرب به فإنه يحرم أن يكون في ذهب أو في فضة. طيب، إذا كان نسبة الذهب قليلة، ولو كان نسبة الذهب فيها قليلة، وهذا النهي يقتضي التحريم، لم يستثن العلماء من ذلك إلا الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. الضبة هي السلسلة، فإن الإناء قد ينكسر أو ينثلم أو ينشعر، فيسد هذا الانثلام بالفضة، يعني يربط بالفضة. ولهذا يقول الفقهاء: كل إناء مباح، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية فضة، إلا آنية ذهب أو فضة أو مضببا بهما، إلا ضبة من فضة يسيرة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة. قالوا: لأن الفضة لا تصدع، بينما الحديد يصدع. أما إذا أمكن سد هذا الشق وربط هذا الانكسار بنحاس أو بصفر أو بألمنيوم يتعين، وتكره مباشرته، أن يكون شربه من موضع هذه الفضة لغير الحاجة. فإنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة. لهم أي للكفار في الدنيا، وهذا من نعيمهم الذي قدم وعجل لهم. ولنا في الآخرة أي في الجنة، الدار الأبدية السرمدية التي لا تحول ولا تزول، نسأل الله جل وعلا الفردوس الأعلى منها. فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فلما نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، نهى ضمنا عن اتخاذهما أواني، وبالتالي لا يجوز أن يتوضأ منها. إن توضأ من إناء ذهب أو فضة، الوضوء في نفسه صحيح، لكن هو آثم ومتعرض للوعيد بالنهي أولا، وللوعيد الثاني كما سيأتي في حديث أم سلمة بالوعيد في النار. لماذا حرم اتخاذ الذهب والفضة أواني. هنا العلماء ذكروا فيها عللا. أول العلل التعبدية، تعبدنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، والمؤمن إذا نهاه الله ورسوله قال انتهينا، لا يقول لما وما العلة ولأجل ماذا، حتى ولو، طيب لو كان كذا، لأن شأن أهل الإيمان أنهم يقولون بأقوالهم وأحوالهم سمعنا وأطعنا، وغير أهل الإيمان يقولون سمعنا وإيش وعصينا. العلة الثانية قالوا لأن الذهب والفضة هو النقد الذي يحتاجه الناس لنقدهم في بيعهم وشرائهم وقبوضهم ورهونهم، فما كان لنقدهم وعملتهم لو اتخذت أواني قل النقد في أيدي الناس. ومعلوم أن هذين المعدنين الشريفين الذهب والفضة قليل وجود في الأرض، ليس كثيرا. العلة الثالثة أنها لهم للكفار في الدنيا، لأنهم أهل الكبر والعجب والتيه، فنهينا عن مشابهتهم فيما يورث الكبر والعجب والتيه والتعالي والتفاخر. العلة الرابعة، وكلها علل مستنبطة لئلا تكسر نفوس أكثر الناس من الفقراء والمساكين ومنهم من المتوسطين، لأنه لا يجد أن يجعل أوانيه وأثاثه من الذهب والفضة إلا كبار الأغنياء. وهذا النهي يشمل عن الأواني ويزداد إلى ما يسمى عند الناس بالتحف التي تعلق في المجالس وفي البيوت، ومنها أيضا مقابض الأبواب كراسي الحمامات والميدليات التي تكون في المفاتيح، كل هذا مستلحق لهذه الأواني لعلة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. جاء الوعيد في حديث أم سلمة هند رضي الله عنها المخزومية العاقلة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، ها؟ نعم، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والشرب ضرب من ضروب الأكل، وهنا خص الشرب من باب ذكر العام بأخص أوصافه، لأن أخص أوصاف الأواني الشرب والأكل بها، لكن قد تتخذ للزينة، فالنهي وارد عليها. قال في حديث أم سلمة: في إناء الذهب فدخل فيه الفضة، في إناء الفضة دخل فيه الذهب من باب أولى، لأن الفضة أدنى من الذهب. وهذا فيه الوعيد في قوله: فإنما يجرجر، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا وعيد من نار، فيصير هذا أنه كبيرة من كبائر الذنوب على حد الكبيرة كما سبق، فإنه ثبت أن الكبيرة ما وقع فيه شيء من أمور سبعة، كل ذنب رتب عليه الحد في الدنيا أو الوعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو بنفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه أو أصر على صغيرة، وهنا الوعيد بالنار. فهذا في اتخاذ الذهب والفضة أواني، سواء كل الإناء منه أو كان فيه من الذهب أو من الفضة، ولم يستثنى من ذلك إلا الضبة، السلسلة التي يربط بها الإناء، من فضة يسيرة لحاجة. ومن ذلك أيضا اتخاذها تحفا للزينة، مبخرة من ذهب أو من فضة، هذا من الأواني، مقابض أبواب، شوق، سكاكين، فهذا من اتخاذها أواني، وهذا محرم. ما الذي يجوز اتخاذه من الذهب ومن الفضة؟ من الفضة يباح اتخاذ الخاتم في حق الرجال، خاتم من فضة، وهذا مباح، ليس سنة وليس واجبا، وإنما مباح، يستحب عند الحاجة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه اتخذ خاتما من فضة عند الحاجة لما قيل له إن الملوك لا تقبل الكتب إلا وهي مختومة، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وجعل نقشه محمد رسول الله، وجعل النقش من ميل الكف أي داخليا. إذا اتخاذ الخاتم مباح ويستحب للحاجة. والذهب والفضة هما حلي النساء، والرجال في التختم فقط في الذهب، ويباح اتخاذ الذهب أيضا للرجل في منخره إذا قطع أنفه، لأن الذهب لا يصدع، اتخاذه خاتما واتخاذ الذهب في مقبض السيف أو في غمده، وهذه الأمور المتعلقة بالحرب والجهاد رخص فيها بأشياء لم يرخص في غيرها، من ذلك أن يكون السلاح فيه ذهب، مقبض السيف، غمده، علاقته، لأن المقام مقام كيد للعدو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة وكان يتبختر بين الصفوف وقد ربط عصابة حمراء على جبينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا المقام. ومن ذلك ترخص العلماء بضرب الطبل في الحروب لإرهاب العدو، فيرخص في الحرب ما لا يرخص في غيره. ولا يجوز للرجال أن يتحلوا بالذهب، بخواتم الذهب أو بأقراط الذهب في آذانهم أو بقلائد الذهب والفضة في رقابهم أو في معاصمهم، وهذا حرام من جهتين، من جهة أن هذا خاص بالنساء، ومن جهة أنه تشبه بالكفار، كما صار من أبناء المسلمين من يتشبه بالكفار فيعلق القلائد على رقبته من فضة أو من ذهب أو من غيرها، أو أقراط في أذنه، أو يتختم بخواتم الذهب، أو يجعلها مجاول وأساور في يده، فهذا لو كان من الحديد أو من غير أو من النحاس أو من الصفر، فإن هذا تشبه بالكفار وبالنساء، فأخذ من ذلك تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة. والحديث جاء في الأكل والشرب فيهما، واضطرد ذلك في اتخاذهم في اتخاذها أواني حتى للوضوء. نعم. سم الماس والمعادن النفيسة نفس الحكم شيخ؟ الألماس والمعادن النفيسة يكره اتخاذها خواتم، هي مباح مع الكراهة لما فيها من كسر النفوس أو العجب والتيه، لأنها من وسائل ذلك. نعم أحسن الله عليك. نعم اي هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء وفي الأسفل محمد في الوسط رسول وفي الأعلى الله لئلا يسبق لفظ الجلالة شيء. نعم نعم أحسن الله عليك. ها سن الذهب مباح في حق الرجال وإن كان الآن انتقل الحكم إلى الكراهة لأنه وجد بدائل أخرى أنفع من سن الذهب كالعاج. ها الدبلة نعم لبس الدبلة للرجل والمرأة عند عقد النكاح أو عند الشبكة هذه من العوائد الوافدة على المسلمين وإنما جاءتهم من الكفار وقد نهينا عن التشبه بهم ظاهرا وباطنا وهذا من التشبه الظاهر الذي يفضي إلى التشبه الباطن فلهذا صدرت الفتاوى من اللجنة الدائمة ومن مشايخنا أن لبس الدبلة من الفعل المحرم سواء في حق الرجال أو في حق النساء ولو كانت من فضة أو من حديد. نعم أحسن الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر أخرجوه إلا البخاري ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم. وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. وهو مختصر من حديث طويل. في هذا الحديث والذي بعده أنواع أخرى من الأواني، فإن من أواني العرب ما يتخذ من الجلود من جلود البهائم سواء ما كان مأكولا لحمه أو ما ليس مأكولا لحمه، فهذه من أواني العرب يحفظ فيها الدهن والماء وغير والعسل تسمى عكك أو مزادات أو قرب بأسماء عديدة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر أخرجوه إلا البخاري، يعني أخرجه الستة إلا البخاري مسلم وأهل السنن الأربعة والإمام أحمد في لفظ لمسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذن هذا الإهاب هو الجلد، جلد مأكول اللحم في الأصل ويلحق به جلد ما لم يؤكل لحمه إذا دبغ. والدباغة صناعة معروفة بأن يجعل القرض وغيره في الجلد حتى يذهب زخمه وريحه يصبح إناء وظرفا، ولهذا قال أيما إهاب دبغ، في رواية إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وجاء في حديث لم يرده المؤلف حديث أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجيفة فقال هل انتفعتم من هذه بإهاب؟ الجيفة الميتة والميتة نجسة، فقالوا أو يحل ذلك يا رسول الله؟ قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. فإذا طهارة الجلود دباغتها سواء كانت من مأكول اللحم وهو الأصل أو كانت من غير مأكول اللحم، لأن الميتة نجسة، الميتة جيفة ونجسة، فيصح ذلك. وذهب بعض أهل العلم أن هذا مخصوص بمأكول اللحم، ولهذا لا تحل دباغة جلود غير مأكول اللحم كالنمور والتماسيح والحيايا وأمثالها، ومن باب أولى الميتة. لكن الحديث عام، أيما إهاب دبغ فقد طهر. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على جيفة، مر صلى الله عليه وسلم على جيفة، فلما مر على هذه الجيفة قال: هل انتفعتم منها بإهاب؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب. من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، فاليهود كتابهم المنزل عليهم التوراة يسمى بالعهد القديم، والنصارى الكتاب المنزل عليهم إيش؟ الإنجيل يسمى بالعهد الجديد. وليس المجوس من أهل الكتاب، وإنما نسن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، ولهذا ليسوا مع أهل الكتاب في نكاحنا ونسائهم، وقد جاء وصفهم في القرآن: يا أهل الكتاب، في غير موضع: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كنز سواء بيننا وبينكم. يقول أبو ثعلبة: كنا بأرض، إن بأرض قوم أهل كتاب، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آنيتهم: أفنأكل في آنيتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها قبل أن تأكلوا، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. نهى عن الأكل في آنية اليهود والنصارى، لما؟ لأنها مظنة النجاسة، حيث يبيحون الخمور، ويأكل النصارى الخنزير وهو نجس، ربما أكلوا الميتات وهي نجسة، فنهى عن الأكل فيها إلا أن لا يجدوا غيرها، فأمرهم قبل أن يأكلوا فيها أن يغسلوها، دل على أن المنهي ليس عين أوانيهم، وإنما لمظنتها للنجاسة، فأمر بغسلها. طيب، إذا كان الإناء من فضة أو من ذهب فهذا محرم، ولو غسل ببحار الدنيا كلها فإنه لا يباح الأكل فيه. وكذلك يدخل فيهم من كان مثلهم ممن يبيح النجاسات، كالمجوس والمشركين والوثنيين، لا تأكل في آنيتهم حتى تغسلها. فإن كانت جلودهم مدبوغة يجوز استعمالها، نعم يجوز استعماله كما سيأتي في حديث عمران بن حصين. وسبب الأمر بالغسل لأنها مظنة النجاسات، لأنهم أباحوا لأنفسهم النبيذ وهي الخمور. والعجيب أن أفخر أنواع النبيذ وأعتقها يجدونها في الأديرة، وهي أماكن عبادة النصارى. وكذلك عند اليهود يعتقونها، والحمد لله الذي عافانا وحرم علينا الخمور بأنواعها. قال: لا تأكلوا فيها إلا، هذا استثناء، ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها، إذهابا لما فيها من النجاسات والوساخات. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وشح عليهم الماء جدا، فأرسل صلى الله عليه وسلم من يأتيهم بالماء، ففي الطريق وجدوا امرأة ومعها مزادة أي قربة فيها ماء، فقالوا متى عهدك بالماء؟ قالت أمس مثل هذا الوقت، يعني قبل 24 ساعة. فرجعوا معها إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستعاروا منها مزادتها إلى أن يأتوا بالماء، فأذنت لهم فتوضأوا منها، وقد دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ أصحابه من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي القربة، سميت مزادة يتزودون بها في الماء، دل على أنه تصح أواني وظروف الكفار إذا دبغت، فهذا الحديث مع حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولو كانت لامرأة مشركة إذا لم يرى فيها عين النجاسة، ومعلوم أن الوضوء لا يصح إلا بماء طاهر ولا يصح بالماء المغصوب، فحمل على أن هذه المرأة قد رضيت لهم بذلك. نعم شيخ الله يحفظ، لو كنت خارج المملكة وفي مطعم وقدموا لي طعام في إناء، اي اذا كنت في الخارج في بلاد اهل الكتاب او غيره وقدموا لك طعام في إناء، فان كان الإناء نظيفا فالأصل نظافته. نعم أحسن الله عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا، متفق عليه. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء وأوكئ السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذان الحديثان مكملان لما يتعلق بالآنية، وهو تغطية الأواني وتوكئة أي ربط الأسقية، فإن الأسقية كانت عندهم من القرب، ووكاؤها ربطها، وتخمير الإناء هو تغطيته سواء كان فيه طعام أو شراب. ويستحب إذا كان فارغا أن يوكأ هذا الإناء، أن يوكأ السقاء ويغطى الإناء. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي، هذا فعل أمر، أوكي سقاك واذكر اسم الله، وخمر أي غطي إناءك واذكر اسم الله، فإن لم تجد أو ولو أن تعرض عليه عودا، متفق عليه. قوله عليه السلام أوكي سقاك يعني اربطه، والسقاء هو القربة أو المطارة أو غيرها، إيكاؤها هو ربطها لئلا يدخل فيها أو يخرج منها شيء، واذكر اسم الله هذا من باب الاستحباب، فذكر اسم الله ها هنا فيه التعبد وفيه استجلاب البركة وفيه طرد الجن والشياطين. وكذلك قال في الغطاء الإناء خمر إناءك، خمره أي غطه، ومنه سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل أي تذهبه وتزيله، وسمي الزراع كفارا لأنهم يغطون الحب في الأرض، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وخمر الإناء واذكر اسم الله أي غطه، وإن لم تجد غطاء له ولو أن تعرض عليه عودا، تعرض عليه عود مسواك أو خشبة أو عود يسير، فهذا فيه أن أقل ما يكون في التغطية أن تعرض عليه عودا. وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء، غطوه أي خمروه، وأوكوا السقاء أي اربطوه، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، ينزل من السماء وباء الله أعلم به. اختلف العلماء في الوباء ما هو، منهم من قال طاعون، ومنهم من قال جذام، كلراء، الله أعلم به. ينزل في السنة أي ليلة الله أعلم. لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فإذا نزل الوباء وباشره الإنسان أصابه المرض والداء، وهذا فيه الأمر باتخاذ الأسباب الواقية من الأدواء الذي يسمى الآن بالطب الوقائي، الأسباب الواقية من الوقوع في هذه الأدواء. وهذا فيه أن عدم تخمير الأواني أو إيكاء الأسقية فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر، وفيه أن من عقوباتها حصول البلاء بهذا الوباء الذي ربما أفنى حياته كله يطلب الشفاء منه ولم يحصله. نعم، أحسن الله. خلاصة هذا الباب: لا يجوز الوضوء ولا الأكل ولا الشرب بآنية الذهب والفضة، وإنما الوضوء بالأواني الطاهرة. والأواني منها ما اتخذ من ذهب وفضة وهذا محرم، ومنها ما اتخذ مما هو دونها من المعادن كالنحاس والصفر والألمنيوم الآن، أو البلاتين أو الحديد، وهذا جائز. ومن الأواني اتخاذها من الطين والفخار والحصى، وهذا جائز، تسمى ميفة. ومن الأواني ما يتخذ من الجلود، وهذا جائز بعد دباغتها، بعد دباغتها. نهى النبي عن المزفت والمقعر والنقير، وأصلها إما جذوع شجر أو الدبة تيبس ثم تتخذ إناء، وهذا النهي على الصحيح لما كانت تتخذ منها الخمر. أما إذا لم تتخذ منها الخمر فقد أجازها النبي آخرا صلى الله عليه وسلم في حديث عم وفد عبد القيس: أنهاكم عن أربع، عن الدباء والمزفت والنقير، هذه أواني كان يتخذ فيها الخمر، فنهى عن الظرف بلوغا للمظروف وهي الخمر. فالنهي إذا اتخذت خمرا، نعم، أو أواني الخمر. نعم، أحسن الله عليكم. باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به والنسائي وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة بطرق أخرى في صحيحه. ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. هذا الباب في السواك، فإنه لما ذكر المياه وأحكامها وذكر الأواني والمباح والمحرم منها، ذكر السواك لأنه يكون في الوضوء، ولأنه من خصال الفطرة، ولأنه من أسباب التجمل، تجمل بالطيب، طيب الرائحة وحسن المنظر، فإن الذي يتسوك منظر أسنانه ورائحة فمه طيبة. فذكر فيه أول الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وذكر أن الحديث رواه أحمد والبخاري معلقا مجزوما به والنسائي وابن حبان وأخرجه ابن خزيمة من طرق أخرى في صحيحه، ورواه أحمد من طريق أبي بكر الصديق وابن عمر وابن حبان حديث أبي هريرة، يعني أنه حديث مروي عن كم؟ عن عدة من الصحابة، عن الصديق وعن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. السواك هو المسواك، وهو العود الذي يستاك به، وأفضل ما يكون هذا العود المستاك به من الأراك أو من غيره من الأشجار، حتى من عرجون النخل يتخذ السواك. فكل عود يستاك به لا يؤثر، لا يضر اللثة أو الأسنان، يجوز التسوك به. السواك مطهرة للفم، أي بحسن رائحته وبإزالة ما يعلق بين الأسنان وأسفلها من آثار الطعام، وهو مرضاة للرب، لأن الله يحب التجمل ويحب الرائحة الطيبة من المؤمن، إن الله جميل يحب الجمال، هذا مما يحبه الله جل وعلا، وهذه مرضاة له، لأن التسوك سنة مؤكدة كما يأتي من السنن المؤكدات، ففيه مرضاة لله مطهرة للفم، ذكر فيه النبي هاتين الفائدتين. وهنا قدم مطهرة للفم على مرضاة لله للاهتمام بها، تقديم هنا بالذكر لأجل الاهتمام به، كآية آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيش وتؤمنون بالله. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان اهتماما بهما، وإلا فهما من الإيمان بالله. السواك ما حكمه؟ سنة دائما يتأكد في 5 مواضع: يتأكد عند الوضوء سواء في أثنائه أو قبله، يتأكد عند الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند الوضوء عند كل صلاة. يتأكد السواك عند قيامه وانتباهه من الليل ليقوم الليل. يتأكد أيضا عند دخوله بيته، الموضع الخامس عند تغير رائحة الفم، فهذا متأكد. إذن التسوك سنة، لكنه يتأكد، يكون سنة مؤكدة في المواضع الخمس. ولهذا قال الفقهاء: التسوك مسنون دائما، متأكد عند انتباه أو تغير رائحة فم، أو عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم ليل، كذا في متن الزاد. وهذا السواك الذي هو سنة مؤكدة نرى كثيرا من إخواننا يتهاونون به، قد يهتم بمفاريد السنن أو السنن القليلة في ورودها، أو تسمى بغرائب السنن والمستحبات، يهتم بها ويطلبها ويستتبعها، أما السنة المؤكدة فيقل اهتمامه بها. وانظروها عند الصلوات في التسوك، سنة مؤكدة في بدء قبل الصلاة، كثير من الناس يفرط فيها، وكان السلف يهتمون بأمر السواك، فيقول: لصلاة بسواك أحب إلي من كذا وكذا صلاة بغير سواك، لأنها متأكدة، سنة مؤكدة. والسواك أفضل ما يكون بعود الأراك، يستحب أن يمسكه بيده اليسرى، بأن يجعله هكذا 3 أصابع أعلاه والخنصر من أسفله والإبهام من أسفله، ويبدأ بالجانب الأيمن ثم بالأيسر هكذا، هذا الأفضل. أما مسكه باليسرى لأن السواك إزالة أذى وعيد، وأما البدء بالجانب الأيمن لأنه من باب التكريم، من باب التكريم يبدأ بالجانب الأيمن من فمه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، رواه مسلم. هذا فيه استحباب البدء بالسواك إذا دخل بيته، لأنه سيلقى أهله فلا يجد منه الرائحة الكريهة التي تكون مدعاة ومجلبة ووسيلة إلى البغض، فإنه إذا كان في الطرف المقابل رائحة كريهة سبب لماذا؟ للبعد عنه والنفور منه وربما لبغضه، فيبدأ بالسواك يطيب فيه رائحة فمه، وهذا عند دخول البيت. طيب دخول المسجد كذا؟ الجواب لا. لو كان مشروعا عند دخول المسجد لشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وجد سببه، فالناس يدخلون المساجد ولم يشرع لهم ذلك، وإنما كان يتسوك إذا دخل بيته. ولهذا منه القاعدة أن كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله ليس سنة. لو قال إنسان أنا قبل المسجد بتسوق، نقول هذا ليس سنة، إنما السنة أن تتسوق قبل الصلاة فرضها ونفلها. نعم. صلى الله عليه. وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندك مع كل وضوء. رواته كلهم أئمة أثبات. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا. ورواه أحمد عن روح. نعم. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة في لفظه في الصحيح الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، أي مخافة أن أكلفهم أمرا يشق عليهم ويصعب ويكلفهم، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. في اللفظ الذي في الصحيحين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي اللفظ السابق وهو حديث صحيح لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي مع الوضوء سواء أثناءه أو قبله أو بعده. وهذان دليل على تأكد السواك قبل الصلاة وتأكده عند الوضوء. والسواك قبل الصلاة لا يكون أثناءها، لأن التسوك أثناء الصلاة مشغلة وحركة ليست من جنس الصلاة وربما تبطل صلاته، إنما يكون التسوك قبل الصلاة. والقبل أمر نسبي، إما قبلها مباشرة قبل التكبير أو عند ذهابه إلى المسجد ليصلي يتسوك، كل هذا داخل في موضوع قبل الصلاة. وليس المراد به القبل النسبي البعيد، بيصلي العشاء يتسوك بعد العصر، ليس هذا من السواك الذي عند كل صلاة. نعم. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. متفق عليه. ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. حديث حذيفة رضي الله عنه مروي من وجهين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص، هكذا يشوص يدلك يعني، وهذا الإدلاك بالسواك يعني أنه ينقي أسنانه ويغسلها، بمعنى أنه يحصل منها معنى الغسل باللعاب. في حديث حذيفة الآخر عند النسائي كان يأمرنا، وهذا الأمر هل هو أمر وجوب ولا أمر استحباب؟ هذا الأمر أمر استحباب. ما الذي أخرجه من الوجوب إلى الاستحباب؟ أنه خرج مخرج الإرشاد، خرج مخرج التوجيه والإرشاد، والأمر إذا خرج مخرج الإرشاد والتوجيه فإنه يفيد الاستحباب لا الوجوب، بينما إذا خرج الأمر مخرج التعبد فإنه يفيد الوجوب. فقوله كان يأمرنا أن يحثنا ويرشدنا إذا قمنا من الليل أن نستاك، يأمرنا بالسواك. والسواك منه اسم آلة مسواك، مفعال، مفتاح، منشار، مقراض، معراض، مسمار، اسم آلة. والتسوق يكون بكل عود لا يتفتت، فإن تفتت فذهب معنى التسوق فيه، ويكون منقي غير جارح للثة. ولهذا أفضل ما يكون التسوق بالعراجين، عراجين النخل، وبعود الأراك، فإن فيه مع الإنقاء وعدم التفتت فيه الرائحة الطيبة. ومن مناسبات ما يذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجني عودا من أراك، فكفأت الريح عن ساقين دقيقين، كفأت الريح ثوبه عن ساقين دقيقين، فتعجب الصحابة من دقة ساقيه فضحكوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، دل على أن العمل يوزن ويوزن معه عامله يوم القيامة، وأن هذا الوزن للعمل مع عامله بميزان الإيمان لا بميزان الثقل والشحم واللحم. وفي صحيح البخاري، هذا حديث الصحيحين، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أعوذ بالله. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. لفظ البخاري ولفظ مسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب. نعم. ففيه أن التسوك مسنون دائما، فإنه دخل على النبي والسواك في أطراف لسانه، وفيه أيضا أنه كان يتسوك عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن السواك مسنون، لكن متأكد في هذه الحالات الخمس: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند الانتباه من نوم الليل، وعند تغير رائحة الفم. كذلك من المواضع التي يستاك فيها عند النعاس في الدرس ولا في غيره يتسوك، لأن السواك فيه انتباه له وفيه تطيب لرائحة فمه، وما سوى ذلك فهو مسنون دائما. ما هي المواضع التي ينهى فيها عن التسوك؟ يحرم التسوك أثناء الصلاة وأثناء خطبة الجمعة لأن هذا لهو ولغو، من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وينهى عن التسوك في مجلس العلم إلا لحاجة كان يطرد النعاس. التسوك في مجلس العلم قالوا من سوء الأدب، من سوء الأدب ومن قلة الكياسة، لأنه لو كان مشغولا في العلم لما تسوك. وأذكر غير مرة ينهى مشايخنا الطلاب الذين يتسوكون أثناء الدرس بأن هذا ليس الموضع موضع تسوك. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك ويقول أعع، يعني يطرد ما دخل من أطراف وزغب السواك في فمه، كأنه يتهوع، يعني يخرج هذا الأمر الذي بلغ أقصى فمه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم. وش علاقة حديث أبي هريرة بالسواك؟ لما كان السواك يطيب الرائحة ظن من ظن أنه لا يتسوك الصائم، فكأنه رحمه الله أشار بالحديث إلى أنه ليس معنى هذا هو هذا من السواك، لأن الخلوفة تخرج من الفم، لا تخرج من الجوف لا من الفم، الفم وسيلتها، فالتسوك لا يضر بذلك، لأن الخلوفة هو الرائحة المنبعثة من البطن والجوف حيث فرغت من الطعام، رائحة مستقرة حتى من صاحب البطن نفسه، فكيف بغيره؟ هذه الرائحة الناشئة من عبادة شريفة هي الصيام أطيب عند الله من ريح المسك، لاعتبار شرف العبادة وشرف المعبود له بالصيام وهو الله. وفيه أن الله جل وعلا يستروح استرواحا يليق بجلاله، لا كاستروح المخلوقين بآلة خيشوم، وإنما استرواح يليق بجلاله، لأن أطيب عند الله من ريح المسك. وفيه التنبيه على المسألة، وهو أن السواك مستحب للصائم قبل الزوال وبعده، لأن السواك إنما يزيل رائحة الفم لا رائحة الجوف. والله أعلم. نعم.